حمحم صوت بطالينا جاي اليوم اللي نتحرر هذه الأرض ديارينا أصيروا كلكم جل عدو نبزركم جوال بلاد جاي يومك يا جلال رايات إسلامي تنعاد دولة صهيون بتنبا حلمك صهيوني نغتال